لو وسعنا السكوت لسكتنا، لو وسعنا التلطف لتلطفنا، لو وسعنا اللين لألنا. فلا يلومننا أحد، فإنما نحن مدافعون وأصحاب حق، ولا يقولن أحد إننا نظهر في الإعلام ما يجب أن لا يظهر، فلم نظهر شيئا إلا ردا ودفاعا لا بد منه على ما يظهر غيرنا. نعم أناسا ونعف عنهم ونحمل عنهم ما حملونا، نطاعن ما تراخى الناس عنا، ونضرب بالسيوف إذا غشينا بسمر من قنا الخطي لدن، ذوابل أو ببيض يختلينا، كأن جماجم الأبطال فيها، وسوق بالأماعز يرتمينا، نشق بها رؤوس القوم شقا، ونختلب الرقاب فتختلينا، ورثنا المجد قد علمت معد، نطاعن دونه حتى يبينا، بشبان يرون القتل مجدا، وشيب في الحروب مجربينا، حدي الناس كلهم جميعا، مقارعة بنيهم عن بنينا، ألا لا يعلم الأقوام أنا تضعضعنا وأنا قد ونينا.